من أعناب وعيون وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا Thank you. ولم تكن له فئة ينصرونه فأصبح هشيما تزروه. Thank you. لا يظلم Allah'ın selamı.